لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وإذا قيل لهم اسجدوا فسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض جهونا هم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض جهنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض جهنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض جهنا وعباد الرحمن

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.